السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما هتعدي أبدا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة أنا أتعجب من بعض، وبقول بعض، أتعجب من بعض الشباب والبنات اللي بيدخلوا على بعض الصفحات والقنوات للمشاهير عشان يشتموا ويسبوا وبس، من غير حتى ما يسمعوا مضمون الفيديو بيقول ايه علشان يقولوا اللي هم عايزينه، او حتى يخشوا على البوست المكتوب ده ويقرأوا ما فيه علشان يعلقوا. لا، هو داخل عشان يشتم او هي داخلة عشان تشتم وبس، وبيقولوا في نفسهم مفيش اي مشكلة والموضوع هيعدي لان محدش يعرفنا، كاتب اسم وهمي على صفحته او اسم وهمي على قناته ففاكر ان محدش يعرفه. نعم، ان كان صاحب القناة او صاحب الصفحة ما يعرفش حضرتك او حضرتك، فالله عز وجل يعلم من انتم، وسيكون القصاص يوم القيامة، ولا حول ولا قوة الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، لكن عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت خلصت، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. عشان كده جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض. اللي بيخش يشتم ده، ما هو بيخش عياذا بالله بيسب الإنسان في عرضه أو في أمه أو أبيه أو غير ذلك، تمام؟ من كانت عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحل، من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم، اللي هو يوم القيامة، لا درهم فيه ولا دينار. التعامل هناك بالحسنات والسيئات. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. ده ما يمنعش ان اللي عايز يدخل على أي قناة، أنا ما بكلمش عن نفسي، الحمد لله الكلمات السلبية أو التعليقات السلبية اللي بتأتيني شبه نادرة، أنا بتكلم عن ناس تانية لما بخش على قناتهم بشوف سيل من الشتائم عياذا بالله. طب ليه كده؟ يعني أولا دي فيها يعني إحباط لهذا الإنسان، وبعدين إساءة، وبعدين دي مظلمة، لما بتشتمه ما أنت كده بتظلمه، ففي النهاية هو هيقتص منك يوم القيامة أو يقتص منك يوم القيامة لو بتشتموه. اللي عايز يخش يعلق على قناة أو على صفحة مفيش أي مانع، خش اسمع الفيديو الأول، تمام؟ أو شوف البوست ده اقرأه الأول، وبعد كده عايز تنتقد هذا الكلام نقدا بناء بس بعلم مش بجهل. يعني ممكن انا اتكلم كلام معين مثلا بعلم بفضل الله في علامات الساعة وانا كاتب 5 مجلدات، فتلاقي واحد داخل بجهل يقول لك الكلام ده غير صحيح. طيب يا سيدي جزاكم الله خيرا، قول لنا ايه هو الصحيح بس كده، فاهم ازاي؟ انما لما واحد يدخل ينتقد نقد بناء ويكون فعلا الشيخ اخطأ في هذه المسألة، وما فيش حد معصوم ولا حد كبير على الخطأ، انا او غيري كلنا اصحاب اخطاء وذنوب، لان كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، محدش معصوم الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. اي عالم في الدنيا على وجه الارض قد يصيب وقد يخطئ، إلا الوحيد الذي لا يخطئ أبدا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يوحى إليه من السماء، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فاللي عايز يدخل ينتقد نقد بناء لا مانع من ذلك، بس ينتقد نقد بناء بعلم وأدب، والأدب يقدم على العلم كمان، فلا مانع من هذا ومرحبا بمثل هذا. لكن أكثر هؤلاء الذين ينتقدون نقدا غير بناء، نقدا سلبيا عياذا بالله، ويدخل عشان يسب ويشتم، أغلبهم ما بين حاقد أو حاسد أو مسلط، من جهة ما أو من شخص ما عشان يخش يسب هذا الداعية أو تلك الأخت الداعية أو يسب هذا العالم أو يسب هذا الشيخ إلى غير ذلك عياذا بالله، وظان إن المسألة هتعدي. وأنا قلت لحضرتك ورب الكعبة ما بتعدي أبدا. قال جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالإنسان لابد أن يتحرى يا حبيبي، ما يخشش يشتم الناس لأن دي مظالم، حتى لو هو ما عارفش أنت مين، كاتب اسم وهمي، تمام، كاتب أي اسم وهمي، أي حاجة، فاهم إزاي، زهرة السماء، نجم مش عارف إيه، أي كلمة، ومحدش عارف أنت مين ولا عارف أنت مين، لكن الله يعلم، الله يعلم سبحانه وتعالى. ويوم القيامة بيكون قصاص، والقصاص شديد، والإنسان يجي يوم القيامة لو في ذنوب بينه وبين ربنا فالمغفرة إليها قريبة، قد يعفو الله عز وجل، بقول قد يعفو سبحانه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلو شاء لغفر له حتى بلا توبة، فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو هو الذي له الحق في أن يعفو أو يعاقب. ولذلك يقول لك صاحب الذنوب أو صاحب الكبائر هو في مشيئة الله، لو شاء الله عز وجل لعفى عنه ولو شاء لعذبه، ترجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن الذنوب التي تكون في مظالم ما بين العباد لا يغفرها الله، وإنما يجعل ذلك لصاحب المظلمة، هو اللي يعفو أو يقول مش عفو. فالإنسان ليه يحط نفسه تحت رحمة البشر، يجي يوم القيامة يلاقي نفسه مستني واحد من الناس يعفو عنه؟ سبحان الله، ده يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. سبحان الله. فالإنسان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. اوعى تفتكر ان انا بقولك ما تخشش تشتم شيخ، لا، ما تخشش تشتم حتى واحد كافر، يعني لو صفحة لواحد مش مسلم لا يجوز ان انت تخش تشتمه، لو عايز تخش تدعوه ادعوه بالحسنة، ادعوه بالادب، شوف قد ايه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا سلام. وشوف حتى الأئمة زمان، شوف كان بيدعو ازاي. ده الامام الشافعي في يوم من الايام جاءه رجل كان يكره الامام الشافعي، قال له: أنت الشافعي؟ ما قالوش مثلا أنت الشيخ الشافعي أو أنت الإمام الشافعي، قال له: أنت الشافعي؟ قال: نعم أنا الشافعي. شوف الأخلاق. قال: والله إنك فاجر فاسق. أخبر أبيض، هذا الكلام يقال لإمام من الأئمة الأعلام؟ فقال الإمام الشافعي، رفع يديه وقال: اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتب علي يا أرحم الراحمين. يعني لو كان صادق في أننا فاجر فاسق فرب اغفر لي وارحمني وتوب علي أرحم الراحمين، وإن كان غير ذلك ما قالش وإن كان كاذبا. يعني شوف حتى في الدعاء مرضيش يقول للرجل الكلمة اللي هي حقيقة، ما رجل كاذب، شوف ده، ما هو الإمام الشافعي ده من أتقى الناس، ومع ذلك قال: وإن كان غير ذلك فاللهم اغفر له وارحمه وتوب عليه. فكان الإمام الشافعي من أحب الناس إلى قلب هذا الرجل. سبحانك يا رب. شوف واحد قابل واحد أحد الأئمة فبيقول له: يا إمام إني أكرهك. قال له: وإني أحبك. قال له: لكني أكرهك في الله. قال له: ده يزيدني حبا فيك. يا سلام. شوف، فكان بعد ذلك هذا الإمام من أحب الناس إلى قلبي. وهكذا. إذن يا حبيبي يعني احذروا من هذه المسألة، مسألة دخول الناس أو الشباب أو بعض البنات أو بعض الشباب يدخل يسب فلان أو يسب حتى لو كان كافرا، مش بقول فقط للعلماء ولا للدعاء والمشايخ، ولو إنسان كافر ما نخش حد يخش يسب أو يشتم أو ينتقد نقد جارح مش نقد بناء، فاحذروا من هذا، فإنها مظالم سيقتص يعني سيقتص من صاحبها يوم القيامة لمن ظلمه يوم القيامة، وسيندم على كل سب أو شتم وجهه لأي إنسان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.